من شهر محرم عام 13 و400,000، وهي الجلسة الأولى لهذا الشهر، بل لهذا العام أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا دائما على الخير والبركة فيما ينفعنا وينفع المسلمين. أيها الإخوة، تعرفون ما لله سبحانه وتعالى من الحكم البالغة في تعاقب الليل والنهار والشهور والأعوام، ومن ذلك ما أشار الله إليه في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فإن الإنسان يتذكر كلما تجدد يوم وليلة، يتذكر ويعمل العمل الصالح ويجدد له ذلك نشاطا يجده في نفسه، وراحة يجدها في قلبه، يتجدد الزمان عليه وتعاقب الليل والنهار. وكذلك بالنسبة للسنوات والشهور، وإذا كان التجار تجار الدنيا يحصون ما حصل لهم في العام عند نهايته، فإن الذي ينبغي لتاجر الآخرة، وتجارة الآخرة أعظم وخير وأبقى، أن يحاسب نفسه على ما مضى من عامه، ويجدد النشاط لما يستقبل من عامه الجديد. أقول هذا وأنا أعتبر نفسي أشد الناس تقصيرا، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. وإن المؤمن يتذكر فيما يتذكر بتجدد الأعوام والسنين، يتذكر من كان معه من إخوانه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حيث انفردوا بأعمالهم في قبورهم مرتهنين، لا يملك الواحد منهم زيادة حسنة ولا نقص سيئة، ويعلم علم اليقين أن هذا سيكون له إن عاجلا وإن آجلا، فينتهز الفرصة للعمل الصالح حتى لا يغبن في حياته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم من إنسان مضت عليه صحته أياما بل شهورا بل أعواما لم ينتفع من هذه الصحة بشيء، وهو إذا لم ينتفع بها بشيء فإنه قد خسرها، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا خسرها كان مغبونا فيها. وكم من إنسان مضت عليه فراغات كثيرة لا يتعب نفسيا ولا جسميا بتحصيل معاشه، بل قد من الله عليه بالنعمة والرغد، ومع ذلك غبن في هذه في هذا الفراغ، حتى كأنه شاغل لهذه الفراغات لا يستطيع أن يتفرغ لعبادة الله. فخذوا أيها الإخوة من صحتكم لمرضكم ومن حياتكم لموتكم، واستعدوا ليوم الرحيل، وأودعوا في كتاب أعمالكم حسنات تجدوها عند الله سبحانه وتعالى هي خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. وحيث إن كثيرا منكم في هذا العام حجوا وشاهدوا ما حصل من الحجيج من مخالفات شرعية أو من أنظمة فيها شيء من التقصير، فإني أطلب إليكم الآن وبسرعة عاجلة أن تكتبوا لي جزاكم الله خيرا ما شاهدتموه من التقصير في الأنظمة أو في رجال الأعمال أو من المخالفات في الحجاج، حتى يتم النظر فيها ودراستها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إصلاح ما حصل. وحدد هذا بيوم إلى يوم الاثنين فقط، لأنني مستعجل فيها، وأرجو أن لا تكتبوا إلا شيئا علمتموه. وأما ما يشاع وينقل فإنه لا يعتمد عليه، لكن لا بد من أن يكون هناك مشاهدات، ويكون هذا منكم مساعدة ومعاونة على البر والتقوى. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة، فالأخ صالح يبدأ بما عنده. الحمد لله. هذه أسئلة في الحج. حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. على هذا الإثم العظيم الكبير، حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله. أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة، لأنه طاف وعليه جنابة، ولا يصح الطواف على من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وفي هذه الحال يحرم من الميقات بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا مفرطا في حق الله، وأن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا. هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ نعم، يكون متمتعا، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد، بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر، أو تكون العمرة لآخر والحج لنفسه. كل هذا يرونه جائزا ولا يبطل التمتع. هل يكون متمتعا من احتمر في أشهر الحج وفي نيته إن تيسر له حج ولا يقين عنده ثم تيسر له الحج فحج؟ لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، إذ أنه ليس عنده نية حج. لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه سيحصل له الحج فإنه يحتاط ويذبح الهدي هدي التمتع. ما مدى القول المأثور من فعل اثنين من ثلاثة حل؟ هل يحل بالحلق والطواف دون الحلق أو التقصير؟ بالحلق والطواف دون الرمي، بالحلق والطواف، بالرمي والطواف دون الحلق والتقصير. كثير من أهل العلم يرى أنه يحل التحلل الأول بالرمي فقط، أي برمي جمرة العقبة يوم العيد، ولكن الظاهر أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهن الرمي والحلق والطواف، فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه القياس والنظر، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، فعلى كلام الفقهاء إذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإن لم يحلق، وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول وإن لم يرمي، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول وإن لم يطف. من قال إن من أخر طواف الإفاضة؟ إيش رأيكم يا أخوان، نستمر أو نأخذ كل واحد يأخذ ثلاثة وإذا دار عليه؟ نعم، لأن أخشى أن عندكم بعد أنتم أسئلة، ولا هذه مفيدة الأسئلة. نعم، ها نقتصر على ثلاثة ولا ها كيف؟ أي طيب، أجل الباقي لا. عندك شيء يا موسى؟ ها ها اتصل بنا عبر الهاتف اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شخص نذر اذا ريح في المكان ليصومن شهرين، وبعد ساعة عدل نيته الى شهر ونجح في الامتحان فعلا، فما الحكم؟ الصيام طاعة من الطاعات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا الرجل نذر تكلم، فلازمه النذر بمجرد كلامه، ولا يمكنه أن يحول الشهرين إلى شهر، لأنه ثبت في ذمته شهران، لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه لأنه غير مكلف. وخلاصة الجواب الآن أنه إن كان مكلفا أي بالغا عاقلا لازمه أن يصوم شهرين، ثم إن كان من نيته التتابع لازمه أن يكون الشهران متتابعين، وإلا فهو حر، إن شاء صامها متتابعة أو متفرقة. نعم. عند غسل الميت بعض المغسلين إذا كفن الميت يضم يده اليمنى على اليسرى كالمصلي، هل هذا العمل مشروع؟ ليس هذا العمل مشروعا، وإنما تجعل يد الميت إلى جنبه. نعم. رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟ نعم، أصحاب البيت أضحيتهما واحدة ولو تعدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة. نعم. ينعقد الحج بأيام التشريق، أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر أي آخرها محرم، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق. ولعلك تريد العمرة؟ لا يعني لو واحد لا هذا الحج لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، كيف ينعقد؟ الحج جديد أنا قصدي، ها يعني سام بعد ما انتهت أيام التشريق حج للعام القادم، أحرم للعام القادم، إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره، بس في أشهر الحج أشهر الحج السنة هذه. لا نهاية السنة القادمة. السنة القادمة أشهرها لا تدخل إلا بعد ثبوت شهر شوال. طيب لو وعلى هذا فينبني على الخلاف، هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ من العلماء من قال ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج مثلا في أيام التشريق هذا العام يحوله إلى عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، وفي العام القادم يأتي بالحج. أعمال الحج تنتهي الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طواف وسعى، لو يبقى 10 سنوات لكنه يبقى عليه التحلل الثاني. ولكن الذي أرى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة، لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في كل في أشهره، إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف. طيب إذا قلنا خرب بدون عذر، ها؟ على غير رأي الحنابلة، نعم، وانتهت أشهر الحج، نعم، محرم أو يطوف. ما أدري ماذا يقولون في هذه المسألة، هل يقولون أنه يقضي كما تقضى الصلاة، أو قال عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون حجه الآن لم يتم ولا يكتب له حج، ما أدري ما يقولون في هذا. السلام عليك يا شيخ، من لم يبت في ميناء ليالي أيام التشريق هل عليه دم؟ هل صحيح أن عليه دم كما يقول الفقهاء أو أم ليس عليه دم؟ الفقهاء يقولون أن المبيت في أيام ميناء، المبيت في ليالي ميناء في ميناء واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وهذا القول وإن لم يكن قويا من حيث النظر لكنه من حيث العمل وتربية الناس قوي، لأننا لو قلنا للناس أنه ليس بسنة ما حرصوا عليه، أي لو قلنا للناس أنه ليس بواجب ما حرصوا عليه ولم يهتموا به، فكون شيء يبقى محترما في نفوس الناس معظما أولى وأحسن. والذي لا يستطيع أن يذبح فدية ليس عليه شيء. بالنسبة للإتمام في السفر، نعم، الصلاة هل جائز؟ إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة، وهذا هو الأقرب أنه جائز مع الكراهة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه، لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها. فالأقرب عندي أخيرا أنه ليس بواجب لكنه مكروه، ما لم يصلي الإنسان مع إمام يتم فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها. نعم، يكون مسافر إمام الذين خلفه كلهم مقيمين، فهل تبقى له الكراهة؟ نعم، حتى لو كان إماما ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر ويقول لهم أتموا فإن قوم مسافرون، أو فأنا مسافر، حتى تظهر السنة، لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس وينكرها العامة، لكن إذا اشتهرت وفعلها الناس صارت مألوفة عند الناس وصارت معروفا كما هي معروف شرعا. والذي ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم الذي يؤخذ بقوله أن يحيي السنن التي أميتت حتى لا يكون المعروف منكرا. إمام صلي بالناس في السجدة الأخيرة رفع لكنه لم كبر في نفسه، لم يرفع صوته التكبير، فالذين خلفه بقوا ساجدين. إلى متى؟ فسلم. نسي أنه إمام. نعم. أما سلم رفعه من السجود. فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أولا أنني أستبعد أن المأمومين يبقون مدة سجود الإمام ومدة تشهده وهم ساجدون. أقل ما يكون سيقول الواحد منهم إن صاحبنا أصابه سكتة فيقوم أحدهم. يعني كونهم يبقون لهذه المدة وقعت. نعم سبحان الله. على كل حال إذا وقعت والشيء ربما يقع وهو مستنكر غريب فإنهم إذا سلم يقومون ويتشهدون ويسلمون. يتشهدون ولو بعد سلام إمامهم ويسلمون. ما عن يسرح لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حججت عن طفلة الرضيعة ولم أصلها طواف الوداع فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك شيء. الصغار ما جاء منهم من المناسك فاقبلوه وما تركوه لا تطالبونهم به. ولكني أشير عليك وعلى إخواننا أن لا يحججوا الصغار في هذه المواسم لأن في ذلك ضيق عليهم وعلى أطفالهم تعب مشقة وتحجيجهم ليس بواجب. غاية ما هو ذلك أن لهم فيه أجرا لكن هذا الأجر الذي يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكوين مناسكهم أكثر وأكثر مما حصلوه من حج هذا الصبي. قد يفوتهم الخشوع في الطواف في السعي في الرمي. والإنسان ينبغي له أن يكون بصيرا بالشرع قبل أن يفعل. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحججوا أطفالهم. وغاية ما روي عنه أن امرأة رفعت لي صبيا وقالت لي هذا حج قال نعم ولك أجر. فإذا كان تحجيجنا هؤلاء الصغار سيفوتنا سننا كثيرة في عبادتنا التي جئنا من أجلها فترك تحجيجهم أولى من تحجيجهم. نعم. رميت عن زوجتي الجمرات مع أنها قادرة ولكن من خشية الزحام وما أراه الجمرات. نعم. هذا أيضا مما يحصل من تقصير الناس لأن الزحام ليس دائما. يوجد الزحام في فترات ويوجد في فترات أخرى سعة. لو أنكم أخرتم الرمي إلى الليل ما وجدتم زحاما كما فعله كثير من الناس. فإن كنت قد استفتيت أحدا في هذا ممن هو أعلم منك وأفتاك فلا شيء عليه. وإن كان تصرفا منك فهو تصرف بجهل. ومع أنك فرقت لأن المشاعر فيها ولله الحمد علماء. فإن رأيت إذا كان لك قدرة أن تذبح فدية في مكة توزعها الفقراء فهذا طيب. نعم. لاحظت الكثير من ترى الأسئلة الثلاثة مئة لازمة يعني. لكن يحدد الأكثر. هنا بس هو يعني كان هو ليس سؤال ولكنه كنصيحة عامة خلها بعدين. لأن سبب ذلك أنه ليس هناك أحد يصلي عليه وواقع المسلمين الحين الآن نعم. يموتون جماعة ويعني بالتأكيد لم يصلي عليه كما هو الحاصل الناس من الوقت الحاضر يغزلات والصومال يعني يتأكد أنه ما صلى عليه. نعم. إذا تأكدت أنه لم يصلى عليه فصلي عليه لأن الصلاة فرض كفاية. لكن ربما أهله صلوا عليه لأن الصلاة على الميت تكون بواحد. لكل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصلى عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولا بد منها. نعم هذا هو الأقرب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من مات سوى النجاشي، مع أنهم أفضل منه وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين، وكذلك الخلفاء من بعده. لا، لو أسلموا معه فهل هم عرفوا شعائر الإسلام كلها؟ قد يسلمون ولا يعرفون شيء من الشعائر. نعم. هل الأفضل الصلاة خلف الإمام القارئ نوع من الثقة أو قليل الثقة، أم الصلاة خلف الإمام أقل الثقة أو أثقى أو أرعى؟ الأتقى والأورع أحسن، لا سيما إذا كانت ثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة، مثل أن لا يطمئن فيها أو يكثر الحركة فيها أو ما أشبه ذلك. فهنا الآخر أولى منه، الذي هو أتقى وأتقن لصلاته. أما إذا كانت تقى في أمر لا يتعلق بالصلاة فالأقرب أيضا أن نقدم الأتقى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. وكان الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزونه حتى يعلموا ويعملوا به، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأتقى. نعم. عندما أسلم وأخبر بشعائر الدين كان متعلق بشرب الخمر، قال أسلم بكل شيء لكن شرب الخمر أؤمن أنه محرم بالشريعة الإسلامية لكن سواصل شرب، هل يحسب ذنب شربه بعد الإسلام مع شربه قبل الإسلام؟ هل يحسب إيش؟ ذنبه. نعم. ومعصيته قبل الإسلام مع بعد الإسلام؟ أي نعم. الكافر أسلم وأحسن لا إسلامه فإنه يعفى عنه كل ما سلف، وإن أسلم وأساء أخذ بما سلف وما عمل. فإذا أسلم محى الله عنه سيئة الشرك والكفر، وإذا بقي على ما هو عليه من معصية في إسلامه في كفره إذا بقي في إسلامه على ما هو عليه من معصية في كفره فإنه لا يعفى عنه ما سبق في كفره لأنه لم يتب منه، يجب ما قبله ما لم يصر على العمل. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري أن من أساء في الإسلام أخذ بما أساء وما سلف لأنه لم يتم من الحقيقة، تاب من الكفر فعوفي عنه الكفر، بقي على معصية الخمر فيبقى على ما يأذم بها. ما يكفي ما أصر على المعصية، ولهذا المسلم إذا أصر على معصية على عدة معاصي ثم تاب من 9 من 10 بقي في العاشرة. ايش تجرب هذا الماء؟ نعم. ماذا يفعل الذين سجدوا؟ الذين سجدوا إذا شعروا بأنه راكع يقومون من سجودهم ويركعون معه، فإن لم يشعروا إلا بعد أن قال سمع الله لمن حمده يقومون أيضا ويركعون ثم يتابعون. وهذه هي القاعدة، في إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه، عليهم سجسه إذا كان قد فاتهم شيء من الصلاة، وإن لم يفتهم شيء من الصلاة فليس عليهم شيء لأن الإمام يتحمل عنه. هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإن كانت جائزة؟ هل يشترط لها التوجه إلى الكعبة أم لا؟ يسأل عن هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإذا كانت جائزة فهل يتوجه الكعبة أم لا؟ أولا أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف إسماعيل عنه شيء، وإنما هذا المحجر كان من فعل قريش، فإن قريشا لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها قلت عليهم النفقة، فلم يجدوا نفقة يكملونها على قواعد إبراهيم. فإن قريشا لما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة فلم يجدوا ما ينفقون عليها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن يقتصروا على جانب منها، فرأوا أن الجانب الذي فيه الحجر هو الذي يبقى على ما هو عليه، والجانب المقابل هو الذي يؤخذ منه، ففعلوا ذلك. ولهذا قال العلماء إن حوالي 6.5 أذرع تقريبا من الحجر هو من الكعبة، وبناء على ذلك تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة، ويتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحجر الموازي لحد الكعبة، بمعنى الجدار الذي يكون في الجزء الذي من الكعبة، هذا إذا كانت نافلة. وإن كانت فريضة ففيها خلاف، والصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى نافلة في الكعبة، وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل. نعم. إيش؟ غير الموضوعين، موضوع يتعلق بمستقبل الأسرة، موضوع ثاني أنا طبيعة عمل كسرة الأصفار كعمل مندوب مبيعات، وأود أن أعرف حكم القصر والجمع في الصلاة. كل ما أسأل شخص يقول لي نظام غير النظام اللي قاله الأول واحد ثاني، يعني لو سألت واحد يقول لي نظام غير الثاني، يعني أعرف إيه أصلي إزاي أقصر إزاي. ما كنت مسافرا فاقصر ولو طال سفرك، حتى لو تكرر، لو كان أكثر وقتك مسافرا فاقصر الصلاة، إلا إذا كنت خلف إمام يتم فأتمها. الأولى أن لا تجمع، سيسلم علينا الظهر وتوكل على الله بسافر، فإذا وصلت بلادك فصلي ركعتين، فصلي 4. الآن لك شغل الآن؟ لا أنا ما عندي شغل، أنا جاي. طيب جملة خليك نكمل. يستأجرون مخيم في منى وعمارة في مكة، إذا كان في الليل باتوا في منى وفي النهار يرجعون إلى العمارة في مكة ويقومون فيها، الهدف من الترفه يا شيخ، يعني الترفه. نعم كمل انت الآن، وش السؤال عنه؟ إيه. لا شك أن عملهم هذا من حيث القواعد الفقهية جائز، لكن عندي أن هؤلاء في الحقيقة إنما جاءوا للنزهة، لأنهم لم يتبعوا السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في منى ليلا ونهارا، والحج جهاد ليس ترفها، وما أدري كيف يشعر هؤلاء بالعبادة والإنابة إلى الله، وأنهم مستمرون في الحج وهم ينتقلون إلى البيت رفاهية، وربما يكون عندهم آلات له، ثم يرجعون إلى منى جزءا من الوقت، أنا لا أدري كيف يشعرون بأنهم في عبادة. ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي انهمك فيها كثير من الناس، أخذوا بقواعد الفقهاء أو بما يقتضيه كلام الفقهاء، ونسوا أن المسألة عبادة، عبادة ينبغي الإنسان أن يفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وهو يقول خذوا عني مناسككم، ابقى في خيمتك ولو كانت حرا، ولو حصل عليك عرق، ولو حصل عليك مشقة وأذية، هو في طاعة الله. والمسألة أيام، كل الحج لا يتجاوز 6 أيام، الثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، 6 أيام. وأنت آت من بلدك مغادر أهلك ومالك ومخاطر في الأسفار، وتعجز عن أن تحبس نفسك 6 أيام أو 5 أيام أو أقل من هذا 4 أيام، فأنا والله هذا يؤسفني جدا ويؤلمني جدا. وإن كان بعض الناس يفتي بما يقتضيه كلام الفقهاء، فإنه سيتحول الحج بعد إذن إلى نزهة، فنسأل الله لنا ولهم هداية. أرى أن هؤلاء حجهم ناقص ولا شك، لأنهم لم يتبعوا السنة في البقاء في منى ليل ونهار. نعم. الله يذمك يا شيخ. السلام. ما الدليل على وجوب زكاة عن المجنون مال اليتيم وقضاة الأرحام؟ لأن الزكاة حق المال. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يبعث إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتؤدى في فقرائهم. ولقول أبي بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال، فهي من جنس النفقة، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون على من تجب عليه نفقة. يعني مثلا لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله زكاة نفقة لأمه، لو كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجته، فهكذا الزكاة حق لأهلها في مال هذا الصبي أو في مال هذا المجنون. نعم. الإكراه. نعم. الإكراه أقول. ها؟ الإكراه. الإكراه. نعم الإكراه. نعم. مثلاً يعني التفصيل فيه إن كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ. كيف ملجئ أو غير ملجئ؟ مثلاً يعني أن يكون مثلاً الإكراه الملجئ أن يكون الإنسان كالآلة، فمثلاً يسقط على فلان فيقتله، فهذا إكراه ملجئ. لا، ما هو إكراه هذا، هذا ما أكره. الذي سقط على شخص فقتله ليس مكرها، بل حصل منه شيء غير قصد. المكره الذي يكون كالآلة، مثل أن يأخذ الشخص الكبير الجسم شخصا صغير الجسم ويجعله كالعصا فيضرب به شخصا ثالثا، هذا الفعل فعل الضارب، ما هو فعل المكره. هذا المكره لم يفعل شيئا أبدا ولم يكن منه حرج، أخذه هذا الرجل الكبير وضرب به الثالث. الحكم هنا يتعلق بالضارب لا بالآلة التي ضرب بها. فالضارب يضمن يعني؟ ما في شك، ضارب يضمن. طيب، إن خير الإنسان مثلاً يا أن يقتل فلان أو أن يقتل مثلاً، إذا قال له ظالم اقتل فلان أو أقتلك أنا، نعم، فلا يجوز أن يقتل فلان، لأنه لا يجوز أن يتلف نفس غيره لاستبقاء نفسه. وإلا لجاز للإنسان إذا جاع وخاف الموت أن يذبح واحد من الناس الذي يقدر عليهم، ولا سيما كان سمين وشاب ويأكل. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هل هذا الحكم عام في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الأنبياء فمسكوت عنهم، ولكن يجب علينا أن نحب الأنبياء لما لهم من مقام الصدق وإبلاغ الرسالة والصبر والتحمل، لأننا نحبهم لله وهم على رأس من نحبهم لله. فكما يجب علينا أن نحب الشخص لله، يجب علينا أن نحب الأنبياء أكثر وأكثر. أما أن نلحقهم بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مسكوت عنه. ما هو ضابط الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها؟ التي ما هو ضابط الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها أمام محارم غير الزوج؟ يقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة التي تظهر عادة مثل العبات والجلال والثياب ثياب البذلة، هذه الزينة التي تظهر. أما التي هي زينة التجمل فهذه لا تظهر إلا للمحارم فقط، بشرط أن نأمن من الفتنة. فإن خيفت الفتنة ولو في المحارم حرم عليها أن تظهر بثياب جميلة، لأن بعض المحارم قد تكون علاقته بهذه المرأة بعيدة، كابن أخ من الرضاع مثلا لا يراها في السنة إلا مرة أو ربما في السنتين مرة، وتكون مثل شابة جميلة ويكون هو ضعيف الإيمان وضعيف العزم، فيخشى من الفتنة. هذه ما نقول ليس هذا كابن الأخ من النسب الذي هو دائما مع المرأة. نعم. والله نحن نحارب تقصير الثياب للنساء ولا نفتي به، حتى وإن جاز ما نفتي به، لأن رأينا أنه إذا فتح للنساء في هذا المجال، إذا فتح لهن باب صغير جعلنه باب كراش أو أكبر. فكوننا نتحفظ في هذا الأمور أولى، وعسى أن ندفع بعض الشرور من القوم الذين ينادون بتهتك المرأة وإضاعة حيائها. هنا طيب شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث شيخ عام؟ ها؟ هذا حديث عام يا شيخ؟ كيف عام؟ يعني يتناول جميع الناس، مثلا الأخوة مثلا في الله غير النسب والأب ووالدك مثلا وغير ذلك يا شيخ. نعم يعني بين البنين وبين البنات، وبين البنات بعضهم مع بعض والبني بعضهم مع بعض، يفرق بينهم المضاجع، لأنه يخشى من الشر إذا بلغوا 10 سنوات، يخشى من الشر. نعم. إيش؟ نعم. كبار اللي هم 20 سنة ما يكون في فراش واحد، خطر عليهم جدا. وتعرف الإنسان النائم قد لا يشعر بشيء. إيه، لكن هل هم نائمون؟ يمكنهم مضطجع ولا نائم. سؤال يقول: ما هو حكم غسل الجمعة؟ نعم. يقول: ما حكم غسل الجمعة على القول الصحيح، وهل يجزي عن الوضوء أم لا؟ غسل الجمعة على القول الذي نراه راجحا واجب على كل من أتى الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه ليس عن حدث. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تكلم على عثمان هنا جاء متأخراً